بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول كمرض أبويه يخرج وجهه. الكلام على وجه الجملة في الاعتكاف. المصنف بعدما ذكر جملة من الفروع التي تتعلق بهذا هذه العبادة انتقل إلى سرد ما يكون مبيحا أو موجبا لترك الاعتكاف، فقال بأن مما يكون سببا في وجوب خروج من الاعتكاف مرض أحد أبوي المعتكف. إذا مرض أبوه أو أمه فإنه يخرج من الاعتكاف لعيادتهما لزيارتهما، فإن بقي في الاعتكاف تلبسا بالاعتكاف ولم يخرج بطل اعتكافه. ومتعلق النظر الفقهي في هذا الموضوع أمران. الأمر الأول وجوب خروجه، الأمر الثاني موجب إبطال اعتكافه. ما الذي أوجب هذا الحكم وقضى به وهو وجوب خروجه؟ على ماذا بني هذا الحكم؟ بر الوالدين. ليس هذا كافيا في الاستدلال، بل لا بد من تقرير الوجه الذي يدل شرعا على هذا الحكم. لا بد من تقريرين فقهيين يدل على هذا الحكم، وهو أن يقال إن الله تعالى حرم أذى الوالدين وأمر بالإحسان إليهما، فقام في هذا المقام دليلان: الدليل الأول يفيد التحريم، والدليل الثاني يفيد الوجوب. ولا يمكن أن تحقق الإحسان إلا بترك الاعتكاف والمصير إلى عيادتهما، ولا يمكن أن ترفع الأذى إلا بعيادتهما. إذن لا يوجد دليل شرعي يدل على وجوب الخروج من المعتكف وترك الاعتكاف والذهاب إلى زيارة الوالدين، ولكن أخذ من الأمر بالإحسان وتحريم الأذى، لأن بقاء هذا الشخص في الاعتكاف سيكون حينئذ وسيلة من وسائل الأذى، وخروجه يكون وسيلة تحقق بها الإحسان، فصار الخروج هنا قد ورد عليه أمران صفتان. إن وقع الخروج تحقق الإحسان، وإن ترك تحقق الأذى، فصار حينئذ هذا الخروج قد طلب فيه بدليلين وليس دليلا واحدا. فإن بقي ولم يخرج، هذه جهة الوجوب، فإن بقي ولم يخرج بطل اعتكافه، ارتكابه لذنب كبيرة، هذا غير كاف. لابد أن نبين وجه تأثير هذا الاعتكاف، هذا الترك في الاعتكاف، ما وجه ذلك؟ أنه إنما اعتكف للعبادة والعبادة فيها المعصية الكبيرة. نعم، هذا وجه. الوجه الثاني أن الاعتكاف حينئذ قد صار وسيلة إلى المحرم وهو أذى الوالدين، فصار حينئذ بقاؤه وسيلة محرمة. وهذا كما سبق أن ذكر يدل على أن الصفة قد تكون في شخص ويتأثر بها شخص آخر. فالمرض وقع في الوالدين، وبطلان الاعتكاف وقع لولدهما، لأن بقاءه في معتكفه يكون وسيلة من وسائل الأذى، وبذلك يكون هذا الفعل محرما، والمحرم لا يمكن أن يكون قربة، لا يمكن أن يتعبد به. هذا وجه القول في هذه المسألة بناء على وحدته الجهة. أما إذا قال قائل بأنه سيخرج هذا الفرع على ما يسمى بانفكاك الجهات، حيث يرى أن الاعتكاف منفصل عن الأذى، استطاع أن يأتي بما به يقضي من دليل في هذا المقام، فإن الاعتكاف يصح مع الإثم. وهذا محل اجتهاد ونظر الفقهيين، احتاج فيه إلى أدوات وتحليلات. أنه إذا جاء مثلا عالم وقال الاعتكاف غير باطل والإثم متقرر، فإنه سيقول بأن الاعتكاف عبادة والترك منفصل عن الاعتكاف، فسيكون حينئذ قد اجتمع في هذا الإثم مع الصحة، وهذا وارد في الشرع، قد يجتمع الإثم مع الصحة. وقد تقدم مثل ذلك عند الحنفية في ماذا؟ في صوم يوم العيد. وعند الجمهور في ماذا؟ في أساس الأرض المغصوبة. إذن هذا قد يرد في هذا المقام. إذن فالأصل هو ما تقرر، ووحدة الجهة، ووحدة الجهة وتعدد الجهتين، هذه مسألة تثبت بالاجتهاد. فإن قررت الفرع على أن له جهة واحدة، كن على يقين بأن تلك العبادة وذلك العمل قد فسد، لأنه لا يمكن أن يجتمع الحرام والحلال في شيء واحد. وإن استطعت أن تقرر بالانفكاك، فأنت تقول هذا الفعل له جهتان، الجهة الأولى أنه عبادة، والجهة الثانية أن فيه الترك، الترك منفصل عن العبادة، لكن أن يصح لك ذلك. كيف يمكن أن تبني هذا الفرع دون أن تقع في الخطأ؟ إذا خلاصة الكلام أن بقاء هذا الشخص في الاعتكاف يفضي إلى أن يكون هذا الاعتكاف فعلا محرما، لأنه وسيلة للحرام، ما هو الأذى، أذى الوالدين، والأذى هو مناط تحريم جملة من الأمور التي تتعلق بالوالدين على ما هو مقرر في المحل. إذا خلاصة الكلام أن من مرض أبوه أو مرضت أمه وجب عليه الخروج من المعتكف لعيادتهما، فإن لم يخرج بطل وجه الوجوب، وجه الوجوب ما أمر الله تعالى به من بره ورفع الأداء عنهما. البطلان ما وجهه؟ أن هذا الاعتكاف صار وسيلة إلى محرم، فصار محرما والوسيلة إلى المحرم، هذا وجه المسألة. وذو الرغبة في العصي في أكثر من هذا يستدعي الأدلة الشرعية في هذا الموضوع ثم يتأملها، وما قد يستلزم ذلك من جزئيات أخرى من في السؤال والانفصال. الفرع الثاني لا جنازة بهما معا، لا يخرج المعتكف لجنازة أبويه إذا مات معا في يوم واحد، أو مات أحدهما بعد الآخر، مات معا، هل يجب عليه الخروج وهل يبطل اعتكافه؟ لماذا؟ ليس فيه عقوق الوالدين، أي ليس فيه أذى الوالدين، ليس فيه أذى. ولذلك لما فقدت هذا المناط قضي بالجواز، فهذا الشخص يبقى في اعتكافه، لا يجب عليه الخروج ولا يبطل اعتكافه. والمناط كما سبق أن ذكر هو دفع الأذى ودفع العقوق الذي هو مترتب عن الأداء، هذا وجه المسألة. أما إذا مات أحدهما وبقي الآخر ما الحكم؟ يخرج لا لحق الميت بل لحقه الحي، لأن هذا الذي بقي حيا سيشعر به أن هذا الولد لا يعتني بهما ولا يهمه أمرهما، وأن هذا يدل على أن هذا الشخص قد انفصل عنهما، وهذا قد يؤدي إلى إيقاع الأذى والعقوق على الحي منهما. وجه بين. قد يرد على ذلك بعض الاستثناءات، كأن تقول ربما تكون المرأة عدوا لهذا الأب الميت، فإن بقيت في الاعتكاف ربما تكون مسرورة بذلك، لأنها تقول لأنها لشدة حقدها على الأب قد تحب أن تبقى. وكذلك الأب قد يكون له حقد وضغن على الأم، فإذا بقيت في الاعتكاف فربما سر بذلك. هل هذا الآن يستثنى من جملة هذه الأحكام أو لا، أو يبقى الحكم على أصله ووجب الخروج؟ ما رأيكم؟ ها؟ إذا علمنا بالمضينة فحينئذ يخرج على كل حال ولا يلتفت إلى أحد الاستثناءات. لكن الذي هو معروف في مثل هذه الجزئية، بماذا يقضى على هذا الاعتكاف؟ هل يقضى عليه بالبطلان أو يقضى عليه بالصحة وأن هذا الشخص لا يجب عليه الخروج؟ ما الحكم؟ ها؟ ها؟ ها؟ هو الأداء والعقوق، نعم، لا قلناها، مش غادي نقولوها، قلناها، بل هي اللي كاينة في الموضوع، أي؟ ها؟ أي؟ لا، المناطق يجب أن يبقى كما هو، ها؟ لأن العلل لا تشمل المنهيات، الحقائق لا تشمل المنهيات، وهذا الأمر منهي عنه. أن يحقد على زوجه مثلا. نعم، هذا وجهه. نعم، ما ذكرته هو الراجح. لا بد أن يخرج، لا بد أن يخرج، ولا بد أن يقضى على هذا بالبطلان لأمور. أولا أن هذا السبب الذي أسقط عنه هذا الأذى ليس سببا شرعيا، لأن العداوة والبغضاء ليست مما تبنى عليه أثر الأحكام وإن انتفت، هذه علة ليست شرعية. ثانيا أنه إذا قضي بالحكم لا ينظر إلى المستثنيات والنوادر في الأحكام، بل تجرى على العموم. المستثنيات لا تؤثر في القضايا الفقهية، لا يستثنى من ذلك، سدا للذريعة أنه لو أجيز هذا في هذا الحال ورآه الناس سيظنون بأن هذا الشيء لا إشكال فيه، وخاصة ممن يقتدى به. فلذلك الأصل هو تعميم الأحكام وجعل هذه الاستثناءات مما لا يلتفت إليه في هذا المقام، أظن أن هذا هو الرجح. لو كان الأداء هذاك الأذى لا يعتد به، لماذا؟ لأن هذه المرأة بنت هذا وهذا الرجل بنى هذا الأمر على أمر على وصف غير شرعي، هو حقد، حقد والبغض، وهذا وصف لا يعتد به. نعم، ذلك إذا عرفت أن الإنسان حاقد على شخص أو أنه كاره له، كان له طلب وكان هذا مبني على وزن غير شرعي لا يلتفت إليه. هذا وجه المسألة من حيث المبدأ، ولكم الاختيار في النظر إن وجد هناك ما يمكن أن يقال. المسألة الثالثة وكذلك لا يجوز له أن يخرج من أجل أداء شهادة أو تحملها. تحمل الشهادة أن يطلب منه الخروج من أجل أن يسمع لقضية يراد منه أن يشهد عليها عند الحاجة، كان يطلب منه أن يشهد مثلا على عقد أو أن يشهد على قرض، أو أن يشهد على فعل فعله فاعل، لا يخرج، لا يخرج. ولكن ينبغي أن لا نغفل على أن المستثنيات في كل حكم شرعي أمر وارد، إذ قد يطلب منه الخروج مثلا إذا كان هذا سيترتب عليه إزهاق نفس مثلا، أو ضياع حق كبير مثلا، هذا قد يكون مستثنى من هذا الحكم. إذن المعتكف في معتكفه يبقى معتكفا، ولا يجوز له الخروج من أجل أداء الشهادة، من أجل تحمل الشهادة أن يسمعها ويرويها، ولا من أجل أن يؤديها. ولو لم يوجد إلا هو، ولو لم يكمل النصاب إلا به، وإنما لم يطلب منه هذا لأنه يوجد السبيل الذي سيتمكن به الحاكم من إثبات الحق لأصحابه، وهو أن يأتيه الحاكم وينقل عنه الشهادة وهو في المسجد، سيذهب إليه ويسأله ويسجل ما قاله، وهذا كافٍ في إثبات ما تعلق بهذا الفعل من حكم، أو أن يوصل إليه من يأخذ عنه هذه الشهادة، أن يوصل إليه عدلين فيسألانه عن الشهادة، فإذا أخبرهما تحملا هذه الشهادة إلى القاضي، هذا هو الحكم. في حقيقة الأمر أن تحمل الشهادة لا توجد شروطها في هذا المقام، لأن تحمل الشهادة لا تكون إلا في حالة نقل الشهادة عن الشخص، لا تكون إلا بشروط منها أن يكون الشخص غائبا غيبة بعيدا، أن يكون بعيدا جدا، فهنا يجوز أن تحمل عنه الشهادة إن تعذر عليه المجيء أو كان في مجيئه له مشقة وعنت. الشرط الثاني أو السبب الثاني أن يكون هذا الشاهد مريضا مسترخيا ورقا على قفه، لا يستطيع أن يذهب إلى المحاكم ليؤدي الشهادة، لا يستطيع الذهاب إلى المحكمة، هنا يجوز أن يأتي من يحمل عنه الشهادة إلى القاضي. ثالث الموت، أن يكون الشخص قد توفي، أما إن كان حيا استطاع أن يذهب إلى المحكمة فإنه لا يجوز أن تحمل عنه الشهادة، لأن الفرع لا يكون قائما مقام الأصلي إلا عند تعذر وجود الأصل. أما إن كان متوفا فقد سمع الناس أنه تحدث بهذه الشهادة، فالمستمع لها يبلغ هذا القاضي ويقول لقد أخبرني فلان بأن فعل فلان قد وقع، بأن العقد فلان قد حصل، إلى آخره ما يمكن أن يشهد به. هذه هي شروط النقد، لكن خفف الأمر هنا لوجود هذا العذر، وهو أن هذا الشهيد تلبس بعبادة نعينه عليها لقوله تعالى وتعاونوه على البر والتقوى، وهذه الآية تنزل في هذا المقام وتستدعى لتكون من جزئياتها، حتى إذا فسرت النص الشرعي، حتى إذا فسرت النص القرآني تفسيرا فقهيا، سقط جملة من هذه الجزئيات التي تندرج تحتها، أن تفسير القرآن بالفقه يحتاج فيه إلى الأمثلة والجزئيات التي قضت الآية بها أحكاما شرعية. فرع آخر كردة، ومما يبطل أيضا الاعتكاف ويرفعه الردة، والردة أسبابها متعددة والخوض فيها واسع فيه المقال. الردة هو أن يخرج الرجل من الكفر، وللناس في هذا المقام مذاهب تنزل بحسب مذاهبهم في الاعتقاد، وأنت خبير بأن هذا الأمر مناقشته يؤثر فيها أصول الاعتقاد، أن التكفير والخروج والردة من الناس من لا يقبل اتصاف الشخص بها إلا إذا كان قد انسلخ من الدين بقلبه فقط. هذا هو الذي يسمى عندهم بمعرفة الله، قرار بوجوده. وهذا ما تميل إليه نفوس كثيرا من النظار في هذا المقام، إذ يرى أن الشعور بوجود الله في القلب مع الإقرار به في اللسان هذا هو الإيمان، ولا يزيد شيء عن هذا، وكل ما سوى ذلك فإنه لا يلتفت إليه لأنه لا يرفع هذه الحقيقة. والذاهبون لهذا القول يترجم عليهم بلفظة المرجئة. المرجئة لا تضر مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة، قاعدتهم. هؤلاء لا يلتفتون إلى الفعل ولا يلتفتون إلى القول، وإنما ينظرون إلى التحلي الباطني بالشعور بالإيمان مع التلفظ باللسان بهذا الذي وقع فيه الشعور في النفس. وهذا في الحقيقة الفقه الإسلامي لم يبنى على مذهبه نهائيا، لأن الذين قادوا النظر في المعتقدات ثم تكلموا في الفقه هم الأشاعرة في الصدارة، ثم يليهم الماتوريدية، ثم يليهم من يسمون بأهل الحديث، وكلهم اتفقوا على أن الشعور والإدراك لا يمكن أن يكون هو الإيمان، بل لا بد أن يكون أمورا أخرى لا تنفق مصاحبة له من قول وفعل. والكلام في هذا الموضوع فيه غوص وعمق يحتاج إلى مزيد بسط، لكن هذه ترجمة على المذاهب فقط. أما التفاصيل والمستندات والمسائل وما يفضي إليه ذلك من الصراعات والخلافات وما شابه ذلك فهذا موضوع آخر لا يعنينا الآن. إذا المرتد بماذا سيعلم أنه مرتد؟ يمكن أن تظهر مثلا في مذاهب كبرى فقهية، لأنهم يقولون هنا الردة بما في النفس وتكون بالقول النفسي وتكون بالقول النطقي وتكون بالتصرف بالأبدان، وجعلوا هذه التصرفات البدنية تشعر بما في الباطن، يعني وسعوا دائرة الردة جدا، وسعوا كثير، جعلوا من القول والشعور الذي فيه السخط والاستهزاء والاستخفاف، لأن كل هذا يصدر من القلب، ثم الفعل الخارجي، وفي الفعل الخارجي كثير من الخلافات، كثير من، وكذلك في فعل اللسان في خلافات كثيرة، وهذا محل بسطه تقرير الأحكام فيه وإرادة أدلته باب الردة في كتب الفقه. وإذا طبقت المذاهب الفقهية مثلا ثم نظرت إلى المعتكف، هل كان يمكن أن يرفض بكلمة قد يرتد بها دون أن يكون دارين ذلك؟ نعم، إذا طبقت مثلا المذهب الحنفي على المعتكف وقال لصاحبه الذي بجانبه كنت في واحد الخربيشة ولا مشيت في واحد الخربيشة، ما تقول مش الحرب، تقول مش جيد الخربيشة، فيها ردة زان الحنفي مثلا، ردة لأن فيها استهزاء ببيت الله، وكل ما ينسب لله إذا وقع الاستهزاء به أو الاستخفاف به فإنه يقبل بردة صاحبه. ولذلك الردة بابها واسعة، ويمكن للمرء أن يكون قد قضى بردة شخص حينما ينظر إليه كيف تعامل مع ورقة من المصحف مثلا، رأى بأنه أهانها استخف بها وإذا يمكنك أن تقول كيف يكون هذا مرتدا وهو معتكف؟ قد يقضى عليه بالاعتكاف وهو لا يشعر به، إما بنفضة نطق بها، وإما بفعلة أتاها، وإما بما بشيء قام بنفسه. ولذلك في المسألة أوسع مما تتصور. على كل، نعوذ بالله من الردة، وهي أقرب إلى كل مؤمن كما أن الإيمان أقرب إلى كل مرتد. والعوارض بعدها يدفع بعضا، والتكبر على الخلق بدعوى أن القلب محفوظ وهامون وغلط، قلب غير محفوظ لأنه ليس قلب الأنبياء ولا قلب الرسل، إنما هو قلب إنسانين خلق للجنة والنار، والله يعلم بماذا سينتهي أمره. وتدافع المشاعر في النفس أمر طبيعي، وإنما الغرض التبات عند اشتداد الأزمات، لأن ذلك التبات هو الذي يبشر بالخير وهو دليل الإيمان، وما يسمى في الحديث بالدفع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ذلك الشخص: إني أجد في نفسي كذا وكذا، قال: أوتجدوه؟ قال: نعم. قال: ذلك محض الإيمان. القلب يدفع والوسوس يأتي، هذا صراع الإيمان، وما به يوسوس الشيطان، والقلب كذا هو الإيمان. وما به يوسوس الشيطان والقلب يأباه هو الإيمان. هذا البيت نظم للحديث. أما أن يقول الأمر بأن قلبه في أمان وأن قلبه ليس من محل العوارض، هذه العوارض التي تعرض فيه، فهو واهن، هذا إنسان واهن. ولذلك عندما ننطق نكون حذرين، نكون حذرين، لا ننطق بكلمة تكون سببا للحرمان من توفيق الله. الذين تقدموا من أهل العلم كانوا إذا تكلموا في هذا المقام كانوا يشعرون بالخوف الشديد، وذلك لأن الإنسان لا يعلم ما سيؤول إليه الأمر. هذه المسائل فيها أسرار، فيها أسرار خطيرة جدا، لا يمكن للدين أن يسير الهداية وحده. وقد نص الله تعالى على قوله: يضل به كثير ويهدي به كثيرا. لذلك الدين لا يحمل صفة الإضلال، فلماذا قال الله تعالى ذلك: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ فما يضل به هذا وما يهدي به هذا، وهذه عجيبة غريبة. وما يزيد الإيمان وما يدمر الكافر، وهذه ازدواجية عجيبة وغريبة. معنى القلوب واحدة والمشاعر واحدة والتعطر مختلف. سر الله في الوجود فتنة، فتنة لا ينفك عنها الإنسان. إذا خلاصة قولي أن من يرتد إما بفعل أو بقول أو بشيء مما يكون بالارتداد بطل اعتكافه، أن الاعتكاف لا يكون إلا بالإيمان، وليس الاعتكاف وحده هو الذي يبطل بالردة، بل كل عبادة تلبس بها الشخص إذا حل فيه الردة خلاص ارتفع شرط الصحة، ارتفع فيه شرط الصحة، يصلي ثم وقع له هذا الأمر. كثير مثلا من الناس أن يشتكون من هذا الاضطراب الذي يقع لهم في الدين، يظن أن هذا أمر غريب، أنه المختص، هذه طبيعة مركوزة في الإنسان، ما وجدت الأسباب تحرك المسببات. وعلى كل، ولذلك الآن الذي لم يبني عقيدته على أصول صحيحة ثابتة يهتز بأدنى سبب، وحينئذ تكثر الفتن، تكثر الفتن وتشتعل مواقع الفتن في القرآن وفي السنة، مواقع تشتعل، بقات مواقع الهداية هي التي تطور، مواقع التضليل والضلال، بالطبع هذا مواقع معروف. ماذا سيفعل هذا إذا ارتد؟ إذا ارتد فإنه قد خرج من الدين. ثم ننظر إذا هداه الله وتاب، هذا أغلب ما يكون في أحوال الناس، ورجع إلى الدين إذا كان قد سبق إليه، فإنه يجب عليه أن يعيد هذه العبادة أو لا يعيدها. قررنا نعم، ما الذي تقرر في هذا المقام؟ المرتد يعيد هذه العبادة أو لا يعيدها؟ لا يعيدها، هذا ما قرره في المذهب، ليس كذلك؟ على المشهور، على المشهور. لكن إذا حللت هذه القضية وطلبنا شيئا من الفقه بالنظر، أليس المرتد له خصوصية في ميزان الشرع؟ أليس الشرع يقضي عليه بأحكام لا يقضي بها على الكافر الأصلي؟ ها؟ الكافر الأصلي يعيش بين المسلمين ولا يمسه أحد ولا ولكن المرتد معروف في الحكم أن له خصوصية، وماذا ما الشرع قد رعى فيه هذه الخصوصية؟ ألا يناسب هذا أن نفصله عن الكافر الأصلي؟ الذين تمسكوا بهذا قالوا لا بد أن يعيد هذا الاعتكاف، لا بد أن يعيده، كما يجب عليه أن يعيد صوم رمضان وأن يقضيه إذا أبطله بالردة، لأن الشرع قد عمله معاملة مخصوصة تدل على إجراء أحكام مخصوصة عليه، فالوجه هو أن يقضى عليه بالقضاء والكفارة لو أصل صومه بالردة. على كل هذا محل نظر واجتهاد، جمهور الفقهاء على أنه لا شيء علينا أنه كافر، وهذا الوصف كاف في إسقاط ما عليه، فإذا رجع دخل تحت دائرة الجبي إسلام يجب ما قبله، فإذا كان هذا هذه الجاهية المعتبرة سقط عنه ما فاته واختل الدزي، وإن كان قد اعتبر أن هذا قد عمل معاملة مخصوصة من الشارع بحيث خصصه بحكم لا يشاركه فيها المرتد الكافر الأصلي، فإننا سنميل إلى أن نقضي عليه بالقضاء عن هذا الذي قد ضيعه بهذا الوصف الذي أتاه. قد يقول بعض الناس الردة قد تكون شيئا سمويا، لا لا تكون شيئا سمويا لا، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى فذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، ولا يلزم ربك أحدا. لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان قد تجنب ما أمر بتجنبه وتمسك بالأسباب وخاضع لأوامر حيث يجب أن نخضع له وللنواهي حيث يجب أن نخضع لها ثم لا ينور قلبه، وإلا فإن الدين لن يؤثر، وهذا خلاف ما يشهد به واقع الملايير من البشر. والطاقة التي تمشي بها في الدين إنما هي مكتسبة من العبادة ومن ترك المناهي، هذه حقيقة. ولذلك يقول الإمام الغزالي رحمه الله إن أكبر معجزة للدين هو تأثيره بحسب الوعد والوعيد. القرآن بعض الناس يفهمه، ولكن الدليل الحسي المشاهد وهذا العجب الذي يقع داخل النفس بالفعل والترك. ملايين ملايين من البشر لما تلبسوا بما يجيب الضلال ضلوا وبما يجيب الهداية اهتدوا، هذه معجزة كبيرة لأنها تقع حسية في النفوس والكل يدركها. فرضنا مثلا أننا أخذنا شابا وذهبنا به إلى مكان نائم واتقى الله تعالى مثلا مدة 3 أشهر يصلي ويعبد الله ويذكر الله، أتظن بأنه سيرجع كما ذهب؟ رابع المستحيلات، سيختنق وسيشتد ثم يتغير ثم يحس ببعد العقاد تنحل ثم بعد ذلك يترقى ثم يحس بأنه قد قامت من داخله طاقة روحية كانت مكنونة. أن فينا عجائب استبطناها في دواخلنا، ولو أننا حركنا الأسباب لطفى ذلك على سطح النفس. هذا معروف، هذا ما يسمى بترقية الناس، بالتربية، بالتزكية، سمي ما تشاء. لا يمكن أن يقال بأن هذه الأمور نزلت والله تركنا هملا، ولكن إذا أخذنا الإنسان شابا متعبدا وذهبنا به للمعاصي مدة، مشينا به مثلا وحدة المكان ديال المعاصي وبقي فيها شهرا ثم رددناه ليصلي ثم قلنا كيف تجد قلبك؟ ستجد العجائب والأعراب بالباب. والحاجة الحسية والدليل وأكبر الأدلة ما دلت عليه الحس والمشاهدة، وهؤلاء الذين يتعبدون الله على أسرار في العلم الحضوري، ولذلك تجدهم عندما يرون الإنسان على حال يعلمون من أين أتت الأفة بطبيعة الدين. ولا يمكن أن يقول أحد إن هذا ملحد وأن هذا مسلم، فإن ذلك من عوارض القلب. لكن فقه حقيقي، هل ننظر الله تعالى ما يرفع هذا الوباء وما به يعالج هذا أو لم ينزله؟ أنزله ويمكن لك أن تكتسبه، وليس المطلوب سوى أن تخضع للسبيل الذي نزل، لأن الله تعالى قال وصدق بالحسنى. صدق بالحسنى شرط لازم للحركة، أليس كذلك؟ وكذب بالحسنى شرط آخر يقابله. أنا لم يفسد أنه يحابيك، تقدم من نفسك شيئا شرطا يكون مفتاحا لهذا التغير، اسمه شيء بالضبط تب وحدك دينيجي يعطيك الورد، دير الواجبات ودير الأسباب وخدم إذا أردت أن تتغير، أليس كذلك؟ شوف أنت عندما كنت مثلا إلى مكان في العبادة وتوقف فيها سنة وتصلي وتعبد الله وتقرأ ما قدر الله لك أن تقرأ من الأذكار، ثم بعد ذلك ترجع وتدور أن ذوقك شيخ قد وقعك، هذا شنو؟ أبدا لم يقع هذا في الوجود، لا يمكن شيء. وإذا ما يمكنش يجي واحد يقول إلا والله أنا قلبي لا أحكمه وكذا، نعم لا نحكم شيئا، ماذا نحكم؟ لا نحكم شيئا، لكن الأسباب التي أنزلها الله تعالى جعلها طريقا إلى هذا الذي ذكر. إذا خلاصة الكلام باختصار أن من ارتد بطل اعتكافه، وهذا محل القول هنا. ثم قال وكمبطل صومه، هذا الذي انتهينا إليه، وكمبطل صومه شخص اعتكف ثم أبطل صومه بما يبطل به الصوم من أكل أو شرب أو غير ذلك مما به يبطل الصوم، ذهب الاعتكاف، ذهب اعتكافه، وهذا هو وجه المسألة، لم يبقى له اعتكاف، لأن الصوم شرطه صحة في هذه العبادة، فإذا انتقض هذا الشرط انتقض المشروط، وجود التلازم الوجودي بينهما. والبحث الفقهي هنا سيكون مسلطا على التقسيم الذي سيرد نظرا لاختلاف الأحكام. نعم. قال رحمه الله وكمبطل بالتنوين اسم فاعل، أي كشخص مبطل صومه مفعول له، فيفيد أنه تعمد إفساده بأكل أو شرب أو جماع فيستأنفه، لا بالإضافة لأنه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيان أو مرض يبطل الاعتكاف، وليس كذلك، إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر، وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضي، وسيأتي أن الجماع ومقدماته عمدهما وسهوهما سواء في الإفساد. إذا وقع إبطال الصوم فإنه يبطل بأسباب متعددة كما تعلمون، وهذه الأسباب تختلف آثارها في أحكام الشرع. إذا كان الاعتكاف قد بطل لمرض واحد أو لعذر في النساء مثلا، أو نسيان، هذه أربعة أسباب تبطل الصيام، تبطل ترفع الصيام. أما المرض وعذر النساء فإنه لا يرفع الاعتكاف، لا يرفع الاعتكاف، وهذه مشكلة، لأن هذه لأن هذا المريض إذا خرج إلى بيته خلاص، الرجل سقط في المسجد وحملوه إلى بيته، صومه باطل، يأكل ويشرب لأنه يحتاج إلى الأكل والشرب، لكن يبقى معتكفا ما دام هذا الصوم وحدة واحدة ولم يكمله، لأن هذا فيه تتبع، فإنه يبقى متلبسا بالاعتكاف، أن الاعتكاف في الصورة يشبه الإحرام، يشبه الإحرام. فلو خرج هذا المريض مثلا وتلبس بما يبطل الاعتكاف سيبطله، المرض لا يبطل الاعتكاف، لكن إن خرج إلى البيت والتزم بما يوجبه الاعتكاف قد سيأتي ذلك مبينا فإنه يبقى معتكفا إلى أن يرجع فيكمل اعتكافه في المسجد. المرض لا يبطل الاعتكاف. وكذلك هذين العذران لا يبطلان الاعتكاف، ولكن تبقى المرأة إذا خرجت، وكذلك هذه النفس إذا خرجت يبقى عليها الالتزام بالاعتكاف بحقوق بشروط الاعتكاف. فإن التزمت بما يقتضيه الاعتكاف تبقى على حالها إلى أن ترجع فتبني على ما سبق. هذه الفائدة. إذن هذه الثلاثة فيها البناء، هذه الثلاثة فيها البناء، ولكن بشرط أن يلتزم هذا الذي عنده هذا العذر أن يلتزم بشروط الاعتكاف، وستأتي على وجه التعيين والبيان. واضح؟ إذا بقي مريضا والتزم فإنه له الحق في البناء، أما الناس فلا يرتفع اعتكافه. هل على دابا إذا قلنا المريض والحائض الآن، إذا قلنا المريض والحائض مثلا والنفساء يجب لها البناء، هل للناس البناء أو لا؟ الناس عنده البناء أو عنده القضاء؟ ما الذي تقرر في المسألة؟ عليه القضاء، ما عندوش البناء. سيقضي هذا الاعتكاف من أوله. إذا كان العذر مرض والسببان الآخران فإن الاعتكاف يبقى، وإذا خرج هذا الشخص يجب عليه أن يلتزم بهذا حتى يرجع، فإذا رجع بنى على ما سبق. نقول مثلا هذا المريض كان كذا اعتكف 4 أيام ثم مريض فخرج فبقي 10 أيام وقد التزم بالاعتكاف بما يجبه الاعتكاف، ثم رجع فيقضي ما بقي له فقط، يبني على ما سبق ولا يضره هذا الفاصل لا يضره. وما قيل فيه يقال في المرأة التي حل بها هذا العذر الذي تقدم. أما الناس فحكمه مختلف، هذا وجه هذه المسألة. ولذلك قال إن النسيان في هذه المسألة ليس كم هل يقضي المريض وهذه المرأة الصوم الذي بطل الصوم الآن الذي بطل ذاك النهار الذي سقط فيه، وهذه المرأة التي خرجت فيه، هل تقضي ذلك الصوم؟ لا تقضي. أصحاب الأعذار الثلاثة ليس عليهم قضاء، الذي عليه القضاء هو الناس فقط. مفهوم؟ نعم، سيأتي في التفصيل فيه. نعم. لأنه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيانا أو مرض يبطل الاعتكاف، وليس كذلك إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر، وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف وإن أفطر لحيض أو مرض لم يحدث. إذن الآن سنرجع إلى مسألة تفصيل ثاني، إذا عرفنا أنها تخريج. سؤال: هل هذا الحكم يشمل الفرض والتطوع أو يختص بالفرض أو يختص بالتطوع؟ من فاته الاعتكاف لهذه الأسباب، هذه الأسباب التي ذكرت، فإنه من فاتته هذه الأسباب فإنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه في الفرض أو في النفل، ليس كذلك؟ هل على هذا المريض وعلى هاتين المرأتين أن تقضي أو ليس عليهم القضاء؟ مطلقا في التطوع لا قضاء عليهم، فيه في التطوع. هل عليه هؤلاء القضاء في الواجب؟ الوجوب. فتحصل عندنا في هذه المسألة على وجه التفصيل أن الأسباب الاعتكاف غير خط من أجل الرمزية، تلا الاعتكاف يرتفع بالمرض الذي يكون حقيقة. إذا أطلقنا المرض فإن نقصد به المرض الشديد الذي يكون مبيحا للإفطار. ثانيا ما تقدم ذكره، ثالثا رابعا النسيان. هكذا هذه التأدبة. ثم نقسم بعد ذلك الصوم إلى صوم تطوع وإلى صوم واجب. الواجب يشمل ماذا؟ يشمل رمضان ويشمل النذر المعين والنذر المضمون، أليس كذلك؟ فهمتم؟ إذا كان الشخص قد أفطر لمرضين أو لهذين العذرين في التطوع هل يقضي ما فاته أم لا؟ لا قضاء عليه. بالنسبة للمرض والحيض والإفطار. نعم. هذا بالنسبة للثلاثة الأول. نعم. بالنسبة للثلاثة الأول. نعم. نعم. ثلاثة الأول. المرض والصح والمرأة فقط. هو الكلام فيه. لا قضاء عليه. أليس كذلك؟ ومن أفطر ناسيا عليه القضاء مطلقا. سواء كان متطوعا أو كان واجبا. أما إذا في الناس عليه القضاء المتطوع، صوم التطوع إذا قضى فيه، صوم الفرد بالنسبة للجميع القضاء. القضاء. فهمت الصورة؟ بقيت توجيه. لماذا وجب القضاء في الثلاثة الأول؟ ما وجه هذا؟ السماوي لا دخل للمكلف فيه. نعم. هذا مرده إلى أن هذا الشخص لما تطوع في عبادة له فيها مطلق الاختيار، لكن هل في هذا حجة في إسقاط القضاء عليه؟ دابا إذا طرحنا سؤالا في هذا الموضوع، قلنا شخص تلبس بالصيام ثم طرأ عليه عذر من الأعذار وهي سماوية، عذر سماوي، فصرف عنه هذا الصيام، هل يكفي؟ فحكمنا عليه بالسقوط. هل يكفي في إثبات هذا السقوط أن هذا العذر سماوي؟ وشيك في هدف تقرير الفقه أو لا يكفي؟ ونحتاج إلى أن يشهد له الصعوبة بالاعتبار. رجلون قال أنا اليوم سأعتكف، فاعتكف ثم نزل به المرض، والمرض أمر سماوي. هذه كلمة سماوي جعلناه مناطا، أليس كذلك؟ وجعلناه مناطا؟ جعلناه مناطا. قلنا لماذا سقط عنه؟ لأن هذا أمر. هل يكفي هذا السماوي ليكون مناطا للشرع هكذا؟ أجيبه. لا يكفي. لماذا؟ لأنه لا بد أن يشهد الشرع لهذا بالاعتبار، إما في عينه وإما فيه. هل شهد له الشرع للسماوي في باب التطوع؟ هل شهد له بالإسقاط ولم يشهد له؟ شهد له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا زيد فليزم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. شهد له بالاعتبار. وإذا كان قد شهد للنسيان بالاعتبار فكيف يمكن أن يكون المرض وما معه من الصفات الأخرى غير مؤثر مع تأثر هذا الذي هو أدنى منه. هذه وظيفة الإلحاق. ولكي تتضح الصورة أكثر نقول مثلا قلنا هذا سماوي عذر سماوي، هذه الصفة الآن جعلناها مناطا، أليس كذلك؟ جيد، هل يكفي ما أشهده؟ هذا عذر وليس بعذر، هو مناط غير مناط معتبر. هل يعتبر هذا الصفة فقط لكي تكون صفة مناطا مؤثرا بذاته أو لابد أن يشهد له الشرع؟ شهد الشرع له بالاعتبار أو لن يشهد له بالاعتبار؟ شهد له بالاعتبار حيث جعل النسيان مسقطا ليه بطلان صوم النفل على مذهب المالكية، ليس كذلك؟ هذا النسيان الآن أثر في إسقاط هذه العبادة، ليس كذلك؟ ولم يجب قضاءها على تفديه المالكية لهذا العدل، ليس كذلك؟ إذا شهد الشرع لهذا بالاعتبار فإننا نلحق به ما هو أشد منه وهو المرض وما معه، لأن هذا أشد في قوته لأنه ما عذران سمويان قويان، أليس كذلك؟ عندنا وظيفة الإلحاق، وظيفة الإلحاق مع ثبوت المستند في هذا العمل، وهذا يحتاج إلى تقرير شرعي مؤصل حتى لا نبني الأحكام فقط بدون أدلة وبدون مستندات شرعية. أنا إذا أردنا أن نتحرك في أي حركة فقهية فلا بد أن يكون هذا فيه معالم ترصد، والمعالم هي العلامات التي جعلها الشرع في مواقع الأحكام وهي تنزل منزلة الأدلة النصية. مفهوم؟ واضح. قلنا هذا في صفة سماوي، سماوي قلنا بأنه معلمة شرعية، قلنا تصلح أن تكون مناطا بذاتها أو لا بد أن يشهد الشرع له للسماوي بالاعتبار. نعم، نظرنا في الشرع فوجدنا أن النسيان سماوي لأنه يهجم على النفس من غير قدرة على دفعه، هذه صفة السماوي. ولما شهد الشرع للنسيان على ضعفه وحكم له الشرع بسقوط القضاء في النفل وبصحة النفل علمنا أن الشرع يعتبره مؤثرا، ولما اعتبره مؤثرا نظرنا في صفته فوجدنا أنه سماوي فألحقنا به ما هو أقوى منه وأشد وهو المرض وما معه. مفهوم؟ هذا وجه المسألة. شيخ، المشكلة أن الإحيان الذي هو منصوص عليه في الحديث لم يعتبره مسقطا هنا. لماذا لم يعتبره هنا؟ لأنه لما اجتمع مع الاعتكاف تقوى جانبه فصار بهذا غير صالح للدخول تحت الحديث الذي تقدم ذكره، لأن العارض بالوصف إذا كان هذا الوصف مؤثرا فلا بد أن أعطى له حكمه. واضح؟ أنت الآن ستفهم ماذا أسس، أما أن تقوم أو أن تتذوق أو أن تشعر أو أن تزين فهذه مسألة أخرى. إذا سمعنا لربط فقهي بين جزئين ثم وجدنا في نفوسنا أننا نفهم المسلك، فهذه المسلك الذي فقدناه في عقولنا سببه ما هو؟ أنه لم تمر في أذهاننا أمثلة تنحته في الدين، فلذلك لما دخلنا توقف. فهمتي؟ فمثلا لسوت السيارة ولقيت واحد المكان ولا يمكن أن يمر فيه السيارة، ما فيش طريق لأنه لم يسبق أن مرت فيه سيارات أخرى تأتي أنت وتمر فيها، فعقولنا تصنع فيها المسالك باعتبار المعارف وقلوبنا مثل ذلك، فنحن ينحت في أعقولنا وينحت في قلوبنا. معروف تجي قاعدة معينة فيرصدها الشخص لفظا مع أنها في عقول جملة من الناس تمر سالمة. لماذا؟ لأن الطريق الذي تمر فيه الضرب من السبل التي تمر فيه كان منحوتا. ولذلك يقول جوين رحمه الله وهذا لا يمر في مسالك العقول السليمة، يعني عقول المسالك ديالها فيها العقول السليمة فيها مسالك والعقول الفاسدة فيها مسالك. ويقال إن هذا الأمر هو الذي يقع في المعلومات، هذا أمر بين. إذا زنى مثلا الفقهاء قالوا لنا وقد اعتضد الصوم هنا بالاعتكاف فتوقف ولم نتذوقه ولم نشعر بها أهميته ولم يتر فينا شيئا، فهذا ليس لأن هذا المناط غير موجود في الخارج، هذا موجود في الخارج، الصوم مع الاعتكاف هذه قاعدة خارجية. كيف اعتبروها هما أنها تؤثر وتعطي هذا الحكم؟ هذه مسألة تربوية تتعلق بالصناعة الفقهية. فإذا مضت بنا مدة ونحن نقرأ فروعا أخرى مشابهة لهذه وتربينا على أن نسلمها، سينحت ذلك في عقولنا مسلكا تمر فيه مثل هذه المعارف. واضح؟ أي ذلك البعض إذا قال هذا لا يقبله العقل أو هذا يقبله العقل فهو لا يتحدث عن العقل المجرد، يتحدث عن نفسه. أن الإنسان في أكثر المعارف إنما يخبر عن نفسه وليس يخبر عن الخارج، معروف. تعالى تقول لك الله تعالى مثلا موجود، أين عن ما يتحدث؟ عن ماذا يتحدث؟ تحدث عن قلبي، تحدث عن شعوري، تحدث في الخارج ما ندره بالخارج، محاط بالخارج، تحدث عن قلبي. يقول الله تعالى غير موجود، أين عن ما تتحدث؟ عن ما تخبر؟ تخبر عن باطنك وشعورك وعقلك وليس عن الخارج. وإذا كنا قلنا هذا الشيء غير مقبول عقلا لما يقصد عقله. إذا خلاصة الكلام أن هذا هو متمسك المالكية في هذا، أما تقويمه ومناقشته وعدم اعتباره لا يمكن أن تكون فيه قد جازفت، لأن سيأتون لك بالأمثلة، هذا أصحاب الصناعة سيأتون لك بالأمثلة، يقول هذا الشرع قد رأى هذا الأمر هنا ولما زاد له هذا ألغاه، فيأتيك بأمثلة من هذا الضرب فيكون هذا من باب الإلحاق بالنظائر والأشباه. وعلى كل ألف هذا هو رأيه. ابن حزم من أكثر الكلام في مثل هذه المسائل، وكان يستهجن هذا الضرب من الفقه، فيقول كيف بنيتم على النسيان، قسم على النسيان وألغيتموه. أستمتم كثيرا ما كان يقول هذا، قستم على النسيان، لحقتم به المرض، لحقتم به كذا، ولغيتوا النسيان، تنفق هذا. يقول هذا في كثير من الأمور، ولكن لهؤلاء أن يقولوا بأن مادة التأثير ومادة المناسبة تختلف من فرع إلى فرع، فقد يناسب، قد يكون هذا الوصف مناسبا في هذا الفرع ولا يناسب في ذلك الفرع، لأن مادة المناسبة نقصت. وعلى مدى بنيت المصالح والمفاسد كلها إلا على المناسبة، قوة المناسبة، ضعف المناسبة، رقة المناسبة، عدم المناسبة، كيف يمكن أن نذكر هذا وهو موجود في شرع الله؟ ثم قال شيخنا مسألة المريض الآن، هل بطل صومه وتقرر بأن صومه فسد لكن اعتكافه صحيح، بقيت أن مسألة أن الصوم تقدم بأنها شرط في الاعتكاف. نعم. والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم. نعم. وهنا لزم من عدمه الوجود. لا، مشي أنه يلزم من عدمه عدم صحته، عدم صحته قائما بالدليل. أما الذي دخل فيه من الصفة التي دخل فيها فهي لا يمكن أن ترتفع إلا بالانتهاء، لأن العبادة على ضربين، العبادة التي إذا تلبست بها لا يمكن أن ترفع إلا بما به ترفع، فالحج مثلا، الحج لا يمكن أن ترفعه، حتى لو أردت أن تتخلص منه لا يمكن أن تتخلص منه، من تلبس بالإحرام فإنه يبقى محرما إلى أن يأتي بالتحلل الأكبر، كذلك من دخل في الاعتكاف فإنه لا يمكن أن يتخلص منه إلا بانتهائه بإنهائه. وقد سبق أن قيل بأن الاعتكاف يشبه الإحرام، فمن دخل فيه فإنه لا يمكن أن يتخلص منه إلا بإتمامه. مفهوم كون الصيام قد زال، هذا لا يرفع حقيقة الدخول في الإحرام بل يكون متلبسا به. نعم، أبطال العبادة ولكن بقيت صفتها كالحج تماما، كالحج تماما. حج مثلا قد تبطله بمبطل من المبطلات ولا يمكن أن يصح، ولكنه يبقى عليك صفة الإحرام، بينهما شبه شديد في أن من دخل فيهما لا ينفق عنهما إلا بالإسلام. هذا ما تقرر في الإسلام. شيخنا، خصوصية الحج أخذت من الآية وأتموا الحج والعمرة. نعم. أما خصوصية الاعتكاف من أين أخذت؟ هو الاعتكاف إذا نظرنا فيه، الاعتكاف إذا نظرنا فيه هل هو أجزاء؟ هل هو أجزاء؟ أو ليس له أجزاء؟ أم يصنع فقط بالقصد، بالقصد واللفظ؟ مثلا صدقة، صدقة مثلا إذا أردت أن تنفق عندها شي حد، هل لها حد أو لا؟ عندها شي حقيقة إذا أطلقت يمكن أن تفصلها عن هذه ثم تفصلها عن هذه، أم هي وحدة واحدة؟ هي واحدة لا يمكن أن تفصلها. إذا أنا درت مثلا أن تتصدق مثلا بعدد كبير بمال كثير، هل يمكن لهذا أن يكون محصلا قبل إتمامه؟ مش ممكن، لأن هذه وحدة واحدة لا يدخلها التجزئة، لا يمكن أن تجزئها، ما فيش دخلها التجزئة، لا يمكن، لأن هذه شيء واحد التزمت به، فلذلك يبقى كيوم واحد أو كصلاة كصوم يوم واحد أو كصلاة واحدة أو كعبادة واحدة، لا يمكن. انظروا هنا، شخص التزم أن يعتكف مثلا 10 أيام، هذه 10 أيام الآن هي ما تسمى هذه؟ زمان الاعتكاف، زمان الاعتكاف. هذا الاعتكاف هذا وحدة واحدة، واحدة لا يمكن أبدا أن تفرقه، ولذلك إذا فرقته مثلا ماذا يقع فيه؟ ما الذي يقع؟ أنه يرتفع. مثلا فرض شخص اعتكف اليوم الأول، يوم الثاني، اليوم الثالث، يوم الرابع، بقي له غير واحد النهار، وأبطل هذا النهار بالأكل والشرب، أو ما أبطل الاعتكاف، هل هذه الأيام الأخرى تعتبر اعتكافا أو تبطل؟ في وحدة، في الوحدة. مثلا الصلاة صليت فيها الركعة الأولى، الثانية، الثالثة، وصلت للرابعة، وصلت للرابعة، ماذا يقع؟ ترفع الصلاة كلها. فكذلك هكذا الاعتكاف في تصور الفقهاء مثله مثل الصلاة، وحدة واحدة. إذا دخل الإنسان في الاعتكاف مثلا جاء شيء في الصلاة، جاء شاغل في الصلاة، شاغل في الصلاة، شاغل في الصلاة، فاشتغلت به وكان سمويا، كان هذا الأمر سمويا، مثلا أمر لا تستطيع أن تدفعه جاءك في الصلاة، فاشتغلت به ثم زال، هل هذا يرفع الصلاة؟ هل يرفع حقيقة الصلاة ولا يرفعها؟ ها؟ لا تقولون؟ ها؟ مثلا إنسان دخل في الصلاة فجاءه أمر سماوي مباح أن يأتيه في الصلاة، مباح لا يستطيع أن يفعل، فتقدم فقتل حيتان، أو أنقذ أعمى، أو أنقذ صبيان، أو كلم إماما، أو ما شبه ذلك من الأشياء التي تنافي الصلاة، هل يفعل هذا حقيقة الصلاة؟ ها؟ لا يفعل حقيقة الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الفعل يعتبر ملغا غير موجود، تعتبر كأنه غير موجود شرعا، فلذلك تعتبر هذه الصلاة التي صلىها آخرا والتي صلىها أولا شيئا واحدا كأنه لا فصل فيه. وكذلك الاعتكاف لما نزلت هذه الأمور التي هي سماوية واعتبرت بأنها لا تفصل بين الاعتكاف كما أن هذا الفعل لا يفصل بين الصلاة، فاغتفر، فإذا أتى الشخص بعد ذلك بباقي الاعتكاف فإنه يكون واحدة واحدة. إذن أين البحث هنا؟ أين سيتجه النظر هنا؟ هو البحث هل الاعتكاف عبادة واحدة من أول يوم تدخل فيه إلى آخر ساعة تخرج منه، أو له أجزاء؟ الاعتكاف عنده الأجزاء؟ أه؟ لا لا يتجزى لأن بنيتك تصنعه وبقصدك تبنيه وتعطي حقيقته. النذر مثلا كذلك يمكن أن تنذر مثلا أن تصلي أن تتصدق مثلا بعشرة دنانير، ويمكن أن تنذر تصدق بما هو أعلى من ذلك، ولكن أنت الذي خلقت هذه الوحدة، أنت الذي أدخلت هذه المهية على نفسك. لا أحد قال لك انذر اعتكاف عشرة أيام، اعتكف يوما وليلة، اعتكف أربعة أيام، اعتكف ثلاثة أيام، من خلالك أدخلت هذه الوحدة الواحدة في جمتك، فإذا أدخلتها لزمت. هذه هي حقيقة الاعتكاف، ولهذا جعلوه بأنه إذا عرض في هذا العارض ينزل منزلة العارض الذي يكون في الصلاة فلا يستطيع أن يفرق بين أجزائها. اللهم إلا إذا كان الإنسان أتى بشيء آخر غير هذا الذي هو عذر شرعي يترفع حقيقة الصلاة وحقيقة الاعتكاف بالفرق. واضح هذا الوجه، هو وجه قوي، والحقائق والأحكام تبنى على الحقائق، أحكام تبنى على الحقائق. إذا تصون الاعتكاف واحدة واحدة هذا هو فقه، وإن كنت تقول أنت بالتجزئة فما هو دليل؟ هل لكم سؤال؟ ها؟ التفرقة بين النسيان وغيرها من الأعذار بالنسبة للتطوع. نعم. هل هو لأن النسيان فيه نوع تفريط؟ هو هذا سبق أن ذكرناه، نعم النسيان فيه نوع تفريط، ولذلك لما عضد هذا الصوم بالاعتكاف اقترب من الفرض وتقوى به، فلذلك المشكلة. أنت ستنظر الآن في تصرفات الفقهاء في الإلحاق وفي الاعتبارات، ولكن لا بد أن تعتبر بأن المنهج المتبع هنا منهج منضبط. إذا مثلا زادوا الاعتكاف للصوم فتقوى في النفل فأعطوه من الحكم ما لم يعطوا له فهذا لم يكن من فراغ، وإن لمنهج متبع في بناء الأحكام لا بد أن نطلع عليه. قوله إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر، أي إن كان فرضا أصليا كرمضان أو كان نذرا معينا أو غير معين، أي وطرأ الحيض أو النفاس أو المرض بعد التلبس به وإلا فلا يقضي. لا يقال ما ذكره هنا من قضاء النذر المعين إذا حصل فيه مرض أو حيض أو نفاس وأفطر لذلك مخالف لما مر في الصوم من أن النذر المعين يفوت بفوات زمنه إذا كان الفوات لعذر كالمرض والحيض والنفاس، لأن نقول الصوم هنا لما انضم للاعتكاف تقوى جانبه فلذا وجب قضاءه. قوله لتقوى جانبه بالاعتكاف جواب عما يقال كيف يلزمه القضاء مع أن الصوم إذا كان تطوعا وأفطر فيه ناسيا لا يلزمه قضاء، وسيأتي أن الجماع ومقدماته عمدهما وسهوهما سواء في الإفساد. قوله سواء في الإفساد أي وحينئذ فلا يدخل الإفساد بالجماع في كلامه هنا لأنه سيذكره، وكلامه هنا خاص بتعمد الأكل أو الشرب. وحاصل المسألة أنه إذا تعمد إفساد الصوم بأكل أو شرب فإن اعتكافه يبطل ويستأنفه من أوله، سواء كان الصوم رمضان أو نذرا معينا أو غير معين أو كان تطوعا، وكذلك إذا حصل منه جماع عمدا أو سهوا. فإن لم يتعمد إفساد الصوم بأن أفطر ناسيا أو لمرض أو حيض أو نفاس فصوره 16 حاصلة من ضرب الأربعة المذكورة في أقسام الصوم الأربعة، وهي رمضان والنذر المعين وغيره والتطوع. فإن كان الصوم غير تطوع قضى الاعتكاف الذي أفطر فيه كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو نسيانا، وإن كان الصوم تطوعا لم يقض إن كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس وقضى إن كان الفطر نسيانا. إذا خلاصة الكلام أن الصور كم؟ 16، أربعة في الأسباب وأربعة في الصوم، قارنوا بينها ولو أحكام تستخرج على المعيار الذي تقدم ذكره. واضح؟ إذا كان رمضان وكان موجب الإفطار هو المرض عذر النساء النسيان، ماذا يفعل في رمضان؟ قضاء مطلقا. نادر قضاء مطلقا. ثالث دليل المضمون هو دليل المضمون دليل المعين دليل المعين دليل النذر المعين كذلك تقضي. نعم تطوع في تصيب لأن غادي نشوفوا تأتي هذا الأمر على بشرة 4 في 4 16 الأعذار 4 فكذلك ما هي المرض؟ ايه الرابع؟ هذه الاعداد انواع الصوم كم هي؟ رمضان ايه بدر معين المعين غير معين غير معين تطوع. إذا كان هذا الشخص قد افطر رمضان لهذه الأعداد الثلاثة ماذا عليه؟ لهذه الأعداد الأربعة القضاء مطلقا أربعة عنده القضاء. المرض إذا كان افطر في رمضان إذا كان معين نذر معين في الأربعة ولا في الثلاثة؟ في الأربعة. غير معين كذلك أربعة. في التطوع عدم القضاء في ثلاثة. إذن هذا في القضاء ثلاثة يسقط فيها سقوط. هذه تفسير المسألة. إذن من كان في الاعتكاف فأفطر لمرض حيض أو نفاس أو نسيان فإنه في رمضان يقضي مطلقا، لا بد أن يقضي ما فاته. إذا كان النذر المعين الذي سماه باسمه يوم الثلاثاء كذا هذا أيضا يقضي في هذه الأربعة دي. كذلك غير المعين. أما في التطوع يسقط في هذه الثلاثة ويثبت في هذه الصورة. واضح؟ لا إشكال في ذلك. 16 صورة الواجب لك واجب حلو بحال النذر المعين. إذن خلاصة الكلام أن هذا وما تقرر في هذه الصور التي تقدمت وهي 16 صورة، فاكتب هذا الشيء واحفظ. أما توجه هذا فقد تقدمت له نظائر، فيمكن أن ينقل ما قدر هناك ويقرر به هذا الذي ذكر هنا بالفرق. ثم قال وكسكره ليلا حراما وإن صحى منه قبل الفجر. ومما يبطل أيضا الاعتكاف أن يكون الشخص قد سكر شرب الخمر ليلا وسكر نهارا. ما إذا سكر بالليل على كل حال فهذا سكر بحرام، معنى بحرام إنه أتاه عن عمد، أنه لا يوجد السكر بالحلال، وإنما يسمى السكر بالحلال إذا كان الشخص قد أراد أن يشرب ماء فكان ما شربه شيئا مسكرا يسمى حلالا، لكن حلالا باعتبار أنه لم يقصده ولم ينويه. أما السكر الحلال فهذا لا وجود له، كل ما يسكر فهو حرام، ولكن هو لم يعتقد أنه يسكر، كان يظن أنه شرب فشربه بالليل. على كل من شرب الخمر بنهار مثل هذا المعتاد كيف هذا وش هذا المعتاد فل السكرين وش هذا الدسرة في المسجد كيف هذا المسجد يشرب هذا في المسجد الدسرة في المسجد وتشربوا ولا كيف هذا دي غريبة هذه المسجد. على كل حال هذا أمر مفروض والعجائب الزمن لا تنقضي، كل شيء ممكن. ربما يكون جاءه أحدهم به ربما. المهم الرجل اعتكف اعتكافا حقيقيا، اعتكافا استنهض به جميع مواد التي تنشط فنشط نفسه. خلاصة الكلام أن هذا قد أدخل أن هذا قد سكر بليل وهذا حرام. هذا أيضا يبطل الصوم لأنه تلبس بكبيرة والكبائر ترفع الاعتكاف بخلاف الصغائر فإنها لا ترفع. هذا كبيرة قررنا بها المناط. هل نطرد هذا الأصل؟ فنقول كل كبيرة تلبس بها المعتكف تبطل اعتكافه، أو أن الخمر قد زاد عليها ببعض الخصوصية التي أفردته بالحكم. في ذلك بحث. نعم. قوله كسكره ليلا حراما وأولى سكره نهارا، ومثل السكر بحرام كل مخدر يستعمله ليلا وخدره. كذلك إذن مما يلحق بالإسكار المخدر، ما يخدر العقل يؤثر في العقل. فهذا إذن نزل منزلة المسكر بلا فرق، فإنه يبطل أيضا الصيام. ووجه إلحاق المخدر بالمسكر، هل لأنه كبيرة أو لأنه يعطل الإدراك الذي هو من تمام الاعتكاف؟ أن من شرط الاعتكاف أن يكون القلب حاضرا وأن يتلبس المرء بالعبادة، أن هذه عبادة يجب أن يملأ بها الزمن. ورفع الزمان وتعطيل الزمان مؤثر في حقيقة الاعتكاف. إذن فهذا الشخص قد ملأ هذا الوقت بهذا الشيء الذي يرفع حقيقة الاعتكاف، أن ذاك الظرف الذي أصبح فيه مخدران وسكران، هذا الظرف ارتفع الاعتكاف. الاعتكاف ما هو؟ ذكر الله، قراءة القرآن، التأمل، التفكر، استنهاض القوى الروحية. هذا الضرب من المسالك موجود عند جميع الأمم، هذا النوع من إحياء القوى النفسية والروحية في الذات بهذا الضرب من العبادة موجود في جميع الأمم، إنما هو يتنوع بأشكال ويأتي بصور وإلى آخر ما هنالك. إذا نظرنا إلى أن هذا هو المجيب، فالمخدر كمثل المسكر بلا فرق، عطل الزمان وملأه بشيء رفع فيه حقيقة الاعتكاف الضرف. أما الكبيرة هل تكفي أن تكون هي الجامع بين المخدر وبين المسكر؟ هذه مسألة فيها نظر. قوله حراما أي وأما سكره بحلال فيبطل اعتكاف يومه إن كان السكر نهارا. نعم، السكر الحلال أيضا مما يرفع الاعتكاف، ولكن الفرق بينه وبين الاعتكاف بين السكر بالحرام أنه يرفع الاعتكاف كله، ما تقدم منه وما تأخر يجب أن يبدأه من أوله. وكل من سكر فهذا هو حاله، سواء سكر بالدنيا أو سكر بالمال، فيجب عليه عندما يستيقظ أن يبدأ العمل من أوله، ماشي فقط المعتكف، كل من سكر في هذا الوجود ثم جاءه الصحو، فيجب عليه أن يعيد الأمر كله من أوله. وما هذا إلا صورة مصغرة للواقع كله. بدأ من الأول، لأن الزمان الذي ملأته بالسكر وملأته بالتخدير زمن ضائع، سواء خدرت بالمأكول أو بالمشروب أو بالملبوس أو بالنفس أو بغير ذلك. المخدرات كثيرة وما أكثرها. إذن هذا الفرق بين إذا سكر بالحرام أن الاعتكاف كله يذهب، لو فرضنا أنه مثلا 10 ريال وأمضى 9 أيام وهو معتكف ثم سكر في اليوم العاشر الاعتكاف كله قد ذهب، فأنه نقض الصلاة عند التشهد، فأنه أتى بنقض الصلاة عند التشهد ودار الصلاة كلها. وأما السكر بالحلال فلا، لأنه لم يكن يقصده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وشرب الماء، ربما شيء واحد مثلا إنسان دخل ووضع له هذا الذي يشبه الماء في محل الماء فأخذه فشربه بليل، على كل حال هو في اللوم ربما لا يشعر، فلما جاء النهار بدأت تظهر له الحركة في الجمادات، هذه من علامة المعجزة، لمعجزة هذه معجزة أن ترى الجمادة تسعى وتجري معجزة. وكم من شيء جعل عندك معجزة بهذا النوع من الإسكار، حال من حاجة دات هذه معجزة بهذا النوع من الإسكار، ولكنه معنوي في العمق في الوجود. هذا هو حال هذا الشخص. إذن هذا صوم اعتكافه كله زاد لأنه تلبس بمبطل عن عمد، وهذا قد أتاه هذا الأمر من غير قصد فبطل يومه فقط، أن ذاك اليوم العاشر هو الذي بطل. أما تسعة الأيام التي مضت فهي صحيحة، ماذا عليه أن يقضي ذلك اليوم إن بقي إن كان معينا، يعني إن كان غير معين، فإن كان معينا خلاص فات زمنه وسقط وجوبه ولا شيء عليه. شيخ السكر بحب الله كما تقدم، السكر بحب الله، بحب الله كما تقدم شيخ. هذا لا يخدر بل يرقي، بس ما كيتسمى التخدير، هذا هذا كيتسمى الايقاظ والصحو. ليس في نوع من الاغماء؟ لا لا لا، ليس في الاغماء، في اضداده، في اضداده الاغماء الحقيقي وفي اضداد هذا الحب. حب الله تعالى لا يمكن ان يكون مسببا لتعطيل المدارك، كيشدوش تعطيل المدارك، بل يحيي المدارك، بل يشع طاقات هكذا. على كل حال هذا موضوع آخر، كلام فيه كلام في أمرين عارق في الوجدان، في العرفان، في علم الشهود، في علم الشهود الذي يقولون بأنه نهاية الإيمان كما يقولون، المشاهدة التي تنتهي إلى الشهود من هنا إلى هنا، مسلك من مسالك التربية. والبعض يبغض هذه الكلمات، كيحملش يسمع هذه العبارات، كيقول بأنها صوفية، سميها شي حاجة، سميها سميات، حيد لهذه السميات، دينها سمية أخرى وبيعها. أنا إذا كنت تستوحش هذه المصطلحات بدلها مصطلحات أخرى، بدلها بمصطلحات أخرى حتى تستقر في النفس. نعم، لأننا نستقدر الكثير من الأشياء بالأوهام وهي في الحقيقة لا قذارة فيها. قال حب الله هو اللي قالوا فيحبونهم كحب الله. على كل فهؤلاء القوم الذين عندهم هذا النوع من الأحوال النفسية العالية الراقية، هؤلاء قوم إن تعطل عندهم جانب اشتعلت جوانب، وإذا وقف منهم مدرك اكتسبوا مدركات أخرى. علم بالله تعالى. إيه؟ ما قال؟ يبنهم في شيء؟ قال فيبطل اعتكاف يومي إن كان السكر نهارا، والحال أن الشرب ليلا كالجنون والإغماء في جري فيه ما جرى فيه ما من تصغير مذكور في قولي أو أغمي يوما أو جله أو أقله. نعم، هذا فيه تفسير إن شاء الله تعالى، سيفيدكه في الحصة القادمة، نستفيد هذا القدر إن شاء الله.